السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تبارك وتعالى، مع المجلس 65 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها وشارحها ومحققيها وقارئيها، نسأل الله تعالى أن يجعلهم من المرحومين. بإذن الله تبارك وتعالى، نبين لحضراتكم أن الهدف من هذا التعليق على هذا الشرح الطيب الميمون إن شاء الله تعالى، الذي يمثل نهج أهل السنة والجماعة في الكلام على قضايا أصول الدين المسمى بالعقيدة والمسمات بأصول السنة كما جاء ذلك عن بعض أهل العلم من الأكابر. أقول إن الغرض من هذا التعليق هو أن يستطيع السامع أن يتعامل بعد ذلك مع الشرح مباشرة. يعني إن خرجنا بإذن الله تعالى من هذه الدروس، وكل سامع لهذه الدروس يستطيع بإذن الله تعالى أن يتعامل مع الشرح وأن يقرأه وأن يفهم مراد المؤلف، فهذا حسبنا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن استطردنا وأتينا لبعض الاستطرادات، بإذن الله تعالى يكون الغرض من وراء ذلك هو التبيين والتوضيح وضرب الأمثلة. أما الهدف والغرض الأساسي فهو أن نزيل العوائق بين القارئ المعاصر وبين كتب السلف، فشرحنا وشرح غيرنا من طلبة العلم على كتب السلف المقصود من ورائه إزالة تلك العوائق التي بين لغتنا، اللغة التي نتكلم بها وهي لغة الصحابة، لغة الكتب التي تتكلم بأسلوب الصحابة في هذا العصر، قد جعلت هناك عوائق وجعلت هناك حواجز بين طلبة العلم وبين كتب أهل العلم من الذين يكتبون بلغة العرب. وعلى ذلك فالهدف هو إزالة هذه الحواجز وإزالة هذه العوائق بإذن الله تبارك وتعالى، ليصبح طالب العلم على علاقة طيبة بكتب سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمع. أقول هذا لأننا نعلم أن هناك بعض العبارات الصعبة على المثقف المعاصر والقارئ العادي حينما يقرأ هذه الكتب، وبالذات مثل هذه النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما رأيتم في آخر اللقاء الماضي. ونبدأ بما انتهينا إليه في اللقاء الماضي من الصفحة الثانية بعد 300 من طبعة الرسالة من المجلد الأول إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن المؤلف نقل عن طرق تعارض العقل والنقل من المجلد الأول صفحة 78 من طبعة الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله على الجميع. فالإمام الشافعي بعد أن ذكر قول الإمام الطحاوي رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الإسلام من الاستسلام والتسليم لله تبارك وتعالى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ورد هذا الإنسان المسلم، يرد يعني الفاعل مستتر تقديره هو، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه سبحانه وتعالى. إن اشتبه عليك شيء فرد هذا الأمر إلى من؟ إلى العليم بكل شيء علام الغيوب سبحانه وتعالى. بالطبع كتاب العقيدة الطحاوية ليس من الكتب التي ترعنا بالكلام عن أصول الدين كمقررات يذكر أدلتها بالكتاب والسنة والمعقول وما شابه وفقط، وإنما يزيد على ذلك أنه يؤصل لمصادر التلقي والاستدلال لهذه العقيدة الطيبة. هذا الكتاب يؤصل كذلك لماذا؟ لأصوله ولمصادر الاستدلال والتلقي. من أين نأخذ اعتقادنا؟ من أين نأخذ اعتقادنا؟ كيف نستدل من هذه الأدلة على الاعتقادات؟ الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل والأمور التي تكلم فيها وبينها والتفاوض في شرحها رحمة الله عليه. فبعد أن ذكر مقولة الإمام الطحاوي رحمه الله أردف قائلا ليشرح هذا الكلام، قال سلم أي سلم الإنسان المسلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. يعني لا يعترض الإنسان الذي أمر بأن يسلم لنصوص الكتاب ولنصوص السنة الصحيحة المطهرة على قائلها أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. هذه شبهة خطيرة جعلها كثير من المتكلمين عقدا في سبيل الأصل من الكتاب والسنة، جعلوا هذا الأصل أصل عند المتكلمين، جعلوه أصلا والعياذ بالله، يردون به الآيات القرآنية وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل. شوف الشبهة جت منين؟ قالوا العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل. طب ماذا نفعل في هذا الأمر؟ فإذا عرضه ماذا نفعل؟ يقولون نقدم العقل. لماذا؟ لأن العقل هو الذي أثبت هذا النقل. فلذا الكلام يسلم لهم بيد القضية أن الإنسان المبطل يأتيك بمقدمات، فإن سلمت بالمقدمة ألزمك بالنتيجة. ولذلك دائما يدندن علماؤنا حول عدم التسليم بالمقدمات التي ترضي الى نتائج غير سليمة، لأن المقدمات في الأصل من الممكن أن ننازع فيها، من الممكن أن ننازع فيها، فكونك تسلم بها يترتب على ذلك كأن القضية ما أصبحت القضية إيه؟ قياس منطقي له مقدمات يؤدي إلى نتائج تترتب عليه، فإن المسألة كأنها رياضة، بما أن إذا واحد زائد واحد يساوي اثنين، طب ما تيجي نبدأ نتكلم في قضية واحد زائد واحد، ما جايز ما يطلعش واحد، جايز ثلاثة أرباع، جايز الواحد كان واحد وربع، فلابد إنك أنت بتناقش في الإيه؟ في المقدمة، حتى لا تلزم بالنتيجة، هي دي المصيبة والخطأ الجسيم. انك تسلم لهم احيانا تسلمه بمقدمات مجملة لا يتبين المراد منها، زي قضية التحير وقضية الجسمية وقضية الجهة وقضية الجسم وقضية العرض، كما سيجيء ان شاء الله تعالى. وقد ذكرنا شيئا من هذا قبل ذلك وسنبسط القول في ذلك حينما نأتي الى مكانه من الشرح الطيب باذن الله تبارك وتعالى. فهنا يقول الشرع عندهم العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل اصل النقل، فاذا عارضه قدمنا العقل. قالوا هذا لا يكون قط، ده مستحيل يحدث، الشرع يعلق على هذه الشبهه ويقول هذا لا يكون قط، لكن اذا جاء ما يوهم مثل ذلك لو حدث وقعنا في الوهم، والانسان من الممكن ان يتوهم. قال فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، يبقى المعقول مش معقول، ما هو ليه؟ حط في اعتبارك أمرا هاما جدا، كيف تجعلون هناك مصادمة بين العقل والنقل؟ هو النقل من أي إيه عليه كلمة النقل؟ كتاب وسنة صحيحة ثبتة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن من عند من؟ من عند الله، والسنة من عند مين؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى من عند الرسول، طالما من عند الرسول فالرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فآل الأمر إلى الكتاب والسنة إلى الوحيين اللذين هما من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا القرآن يتعارض مع بعضه البعض ولا تعارض القرآن مع السنة المطهرة. طيب هذا هو النقل، فما هو العقل؟ العقل هو الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يزن الأمور، والعقل من الميزان الذي أنزله الله تعالى، أنزل الكتاب والميزان، فالله أنزل الكتاب، الكتاب كلامه، والميزان أنزله الله تبارك وتعالى، ومن الميزان الصحيح الذي أنزله الله تعالى ليكون ميزانا للأمور منه العقل، فالعقل يزن والعقل من خلق الله تبارك وتعالى، ولقد دل العقل على صحة النقل، ولم يدل العقل وحده على صحة النقل، بل كان العقل أحد الأدلة على ثبوت النقل وعلى حجية النقل، وكانت معه الفطرة، وكانت هناك أدلة كثيرة. من حضر معنا الكلام في النبوات بينا له صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستدل على تطيب العقل وحده، وإنما الأدلة متضافرة والأدلة كثيرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس العقل وحده هو الدليل الوحيد في هذه المسألة، وإنما تضافرت وتوافرت الأدلة حتى إنه لا يجوز لإنسان علم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وخبره ودبر أمره ودرس أمر النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على سيرته واطلع على شريعته واطلع على سنته وهديه واطلع على معجزاته والكتاب الذي أنزل معه واطلع على سيرته مع صحبه واطلع على سيرته مع زوجه واطلع على سر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جهر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يسعه إلا الإذعان والانقياد والتسليم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، بل كان يقول قائلهم وقد كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول قائلهم وكان كافرا، يقول صادق كاذب اليمامة احب الينا من صادق المضر. يعني كذاب اليمامة اللي هو مين؟ مسيلمة، احب اليهم واقرب اليهم من باب العصبية القبلية من صادق مضر. فهم يعلمون صدق نبي مضر الذي خرج من مضر صلى الله عليه وسلم، ويعلمون ان مسيلمة الكذاب هو الكذاب، ومع ذلك من امن بمسيلمة كان مصدقا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا امر قد بيناه بالتفصيل في تعليقنا على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نعود اليه الامر، فلا جاءت فرصة للعود اليه مرة اخرى. المهم هنا ان هل العقل وحده هو الاصل النقل؟ هذه مسألة لابد وان نجادل فيها وان نعتبرها مسألة لابد ان تختبر، هل العقل وحده هو اصل النقل؟ فقال هنا فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى انه معقول انما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وان كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور ان يتعارض عقل صريح ونقل صحيح ابدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. هذه القضية يعني لان القضية بالنسبة لكم فيقول يعارض عقل ويعارض نقل والنقيضين ومشاكل ذلك، يعني تختصروا القول في هذا الامر ونبسطه تبسيطا ان شاء الله تعالى. يعني لما نأتي على مثال من الأمثلة، يأتي حديث لدينا، حديث نسبه البعض للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث موضوع، يقولون فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مما ربنا، قال من ماء ممرور ليس من أرض ولا من سماء، خلق خيرا فأجراها فعلق فخلق نفسه العرق الحي. هذا كلام كذب وكلام ألفه الزنديق ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هدف هذا الزنديق أن يضعف رواية أهل الرواية علشان يقول إن أهل الحديث مجموعة من التراويش الذين يقولون أشياء بدون تفكير وأمور تخالف المعقول، هو يريد الطعن فيه. فهو رجل أراد من وراء ذلك أن يسيء إلى من؟ إلى سادات الأمة من أئمة الحديث رضي الله عنهم أجمعين، فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن هناك الدخيل والموضوع والمدخول في باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس كذبوا، ومنهم ابن أبي العرجاء على سبيل المثال الذي كان زنديقا، والزنديق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الاسلام، فلما ان اطلع على باطنه عن طريق انه اصدى الى بعض الناس بمكنون قلبه واقيمت عليه البينه وجيء به لكي يضرب عرقه. ولقد بينا في تفسيرنا لسوره التوبه حكم الزنديق قريبا منذ اسابيع، بينا حكم الزنديق عند اهل العلم واهل فقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء التفسير. فهذا الرجل لما اطلع على باطنه عن طريق إقامة البينة عليه وجيء به قال للحاكم وأين أنت يا أمير المؤمنين من 4000 حديث وضعتهم في دينكم أحل لكم فيهم الحرام وأحرم عليكم فيهم الحلال؟ كذب، وضع رجل واحد وضع 4000 من أحكام الحديث. طبعا كل هذه الحديث هرجت على الأمة أبدا. شوف رد عليه الإمام الحاكم الخليفة وكله بالفضل، وقال أين أنت من عبد الله بن المبارك والفزاري وأحمد ويحيى بن معين أمثال هؤلاء الأئمة الكبار ينشلانها نقلة فيخرجانها حرفا حرفا، فيش حديث من هذه الحديث سيمر عليه وكله استضوه زي الفلتر كده ولا النقطه. كل هذه الاحاديث نفسك وتعرفك مش كده ولا لا، والفت الكتب في المنحول وفي الموضوع وفي المجذوب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولفت كل هذه الاحاديث. فهؤلاء الذين ارادوا ان يفضلوا المعقول او معقولاتهم هم على المنقول جاءوا بهذه الحجه الواهيه، يدعون اليكم ويقولون طب ما انتم عندكم احاديث غير صحيحه، طب دي يعني ايه؟ لما يتعرض هذا يقول له علماء الحديث: وهل نحن نحتج بمثل هذه المكتوبات؟ نحن الذين بيناها، وانتم كما قال الغزالي بضاعه كتابه قانون التاويل بضاعه المدجه في الحديث، انتم اعترفتم على انفسكم بان بضاعتكم في الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مزجاه، فلا تستطيعون انتم ان تميزوا بين الصحيح وبين غيره، وانما الذي يستطيع ان يميز ذلك من الائمه العاملون من ائمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهل الحديث هم الذين يستطيعون ان يميزوا بين المدخول والمصنوع وبين الحق المنسوب صادق النسبه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال لو نحن حينما يتعارض معقول مع معقول ما الذي يحدث حينئذ؟ تعالوا انظروا المعقول الاول هل هو معقول صريح؟ جميع العقلاء يتفقون عليه ولا لا؟ هي دي القضيه. ما انت الامر لو ترك لمعقولات الناس هل المعقول ده فيه شيء كده معروف لدى الناس جميعا يقال عليه معقول؟ ابدا. معقولك انت يختلف عن معقول غيرك، والناس يختلفون بيختلف. فمن الناس من يقول انا لا اعقل عذاب القبر، ومن الناس من يقول انا لا اعتقد هذه الصفات ولا اعقلها، بل الصفات في ظهري وفي اعتقادي تعد تمثيلا وتشبيها، والبعض يقول انا لا اعقل علامات الساعه، والبعض يقول لا اعقل الميزان، والبعض يقول لا اعقل الصراط الذي هو احق من السيف، وكيف يسير الناس عليه، وكيف يتسع لمرور الناس هذا الصراط وهذا الميزان وهذا كذا. فكل الناس عقولهم تختلف، ولذلك انت اذا جئت بنص من النصوص تجد عقول الناس تختلف في فهم النص. فاي عقل هو الذي يتعارض مع المنقول؟ هي دي القضيه. هل هو معقول قطعي ولا معقول ظني؟ يعني انت لما تيجي تقول لك اذا تعارض المعقول مع المنقول يعني ايه؟ الرافي كتب قانون عنده وسماه قانون التاويل، وقال مرد اليه كل شيء، وهذا القانون الذي كتبه الرافي بعد ان آلت اليه قياده علم الكلام، فكتب ما استقر عليه ائمه الكلام من قبل فصاغه هو في قانون سماه قانون التاويل. هذا القانون يقول لو تعارض معقول مع منقول نعمل ايه؟ لو قلنا بان ناخدهم الاثنين مع بعض هذا لا ينفع، ولو قلنا نلغي الاثنين هذا لا ينفع. ليه؟ لانهما من احتمال ان يكون من باب المتناقضين، وقلنا ان الضدين غير الايه؟ المتناقضين، المتناقضين غير الضدين، الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان، يعني لا يجتمعان مع بعض، لكن ممكن الاثنين ما يتوجدوش. يرتفعان يعني ايه؟ يعني ممكن ما يتوجدوش، يعني دول هذا الجهاز وهذا الجهاز، لو جعلناهم الاثنين ضدين مع بعض لا يجتمعان، لو ده مثلا موجب وده ثابت دول ضدين ولا متناقضين؟ لا ضدين، عشان تبقى عارف التفريق بين مصطلحات القول. الضدين لنفترض ان ده موجب وده سالب يبقى ده ضد ده، لا يجتمعان الاثنين مع بعض، موجب مع سالب مش هيجتمعوا، لكن من الممكن ان يرتفع، يرتفع عن الشيء ويبقى الشيء متعادل، لا هو موجب ولا هو سالب، مش كده ولا لا؟ كذلك من الممكن الابيض والاسود، هذا الجهاز ابيض ولا اسود؟ ما تقدرش تقول ابيض واسود، ابيض واسود لما يبقى جزء ابيض وجزء ابيض يا اسود، واضح الكلام؟ لحسن واحد يجي على القرارات ويقول لك ما هو اجتمع فيه الابيض واسود، لا احنا بنتكلم ابيض واسود يعني ايه؟ يعني هذا الجهاز يا ابيض كله يا اسود كله. هل ينفع كله ابيض وكله اسود؟ ينفع. يبقى ده لا يجتمعان لكن يرتفعان. ممكن يكون احمر. ممكن يكون ايه اخضر. يبقى لا احمر لا ابيض ولا اسود. لكن اخضر. يبقى لا يجتمعان ولكن يرتفعان. لكن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. زي الوجود والعدم. هذا الجهاز يا موجود يا معدوم. تنفع تقول لا موجود ولا معدوم؟ لا. تنفع تقول موجود ومعدوم؟ لا. الوجود والعدم للشيء الواحد لا يجتمعان ولا ايه ولا يرتفعان. لان العدم والوجود الاثنين مع بعض علاقتهم ببعض علاقه تناقض مش ضدين. المتناقضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. لكن الضدان يجتمعان ولكن ايه من الممكن ان يرتفعا. واضح الكلام ولا انجليزي؟ نترجم ثاني؟ كويس الكلام واضح ان شاء الله. يبقى لما تيجي انت الان وتقول ان عندي دليل عقلي تعرضا على دليل نقلي فقال الراوي لو تعرض الاثنين يبقى لا يجتمعان ولا عندك اربع احتمالات. اما يطلبوا الاثنين يبقى ارتفعوا الاثنين وهذا لا يجوز عقلا لانهم ايه؟ هيبقى تناقض. التناقض يبقى ما نقدرش نلغيهم وما نقدرش نعمل الاثنين لان لو عملنا الاثنين يحصل تناقض. ما هو متناقضين مع بعض ولو رفعناهم الاثنين لا يجوز. يعني الدليل ده يثبت شيء موجود والثاني يقول غير موجود. هو موجود ولا غير موجود؟ اما نقول موجود واما نقول غير موجود. لازم اعمل احد الدليلين. لا اقدر الغيهم ولا اقدر اعمل الاثنين مع بعض. واضح؟ يبقى اول احتمال اني اعمل الدليلين مع بعض وهذا لا يجوز. او القي الدليلين مع بعض وهذا لا يجوز لان المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فبقي الاحتمال الثالث والرابع. الاحتمال الثالث اني اخذ بالمعقول والاحتمال الرابع اني اخذ بالمنقول. هذه القضية في حد ذاتها لما تيجي تدخل مع الراوي في مناقشتها وتقول له ايوه انا سلمت لك بالاربع احتمالات هتقع في خطأ. الامر الثاني لو جيت سلمت له اصلا في قضية لو تعارض معقول مع منقول فالقضية اصلا في صياغتها خطأ. وحينما تتحدث انت عن الاحتمالات وتجعله اربعة خطأ ليه؟ ما بقيت بقية من الايه؟ القسمة العقلية. ما هو بيقسم قسمة عقلية فتعالى مقصد عقلي. هل القضية معقول مع معقول؟ اتعرضوا الاثنين. هل المعقول قتل ولا ظني؟ ها؟ وهل المنقول قتل ولا ظني؟ ما هو انا عندي المعقول نفسه سينقسم الى ماذا؟ الى قطعي والمعقول ينقسم الى ظني. وعندي كذلك المنقول ينقسم الى قطعي وينقسم الى ظني. وقطعي وظني في الورود وقطعي وظني في الايه؟ في الدلالة. واضح الكلام؟ يعني المتواتر عندي قطعي في الورود لكن هل قطعي في الدلالة؟ قد يكون قطعي في الدلالة وقد يكون ظني. فتسليمك شفت لما قلنا في بداية الكلام لا تسلم بالمقدمات حتى لا تلزم بالايه؟ بالنتائج. فمن الممكن ان ينازع في مقدماته هو اولا في قضية تعارض المعقول مع المنقول ونقول اي معقول واي منقول. الكلام مش بيتقال بالشرك وانما الكلام بيتقضي والكلام يوزن وزنا. فهل المعقول قطع؟ من الممكن ان يكون معقول قطعي اتفق جميع العقلاء عليه وكل المنقول اللي بيتناقشوا مش قطعي الدلالة. فازاي هتعامل ساعتها؟ هاخد بالمعقول القطعي وهرجعه على المنقول الظني وهذا لا شيء فيه عند اهل السنة. واضح الكلام ولا لا؟ لان عندي معقول قطعي شيء شايفه بعينيا الاثنين. فعند نص هذا النص من الممكن ان يكون له عدة مفاهيم لانه مش قطع الدلالة. واضح الكلام؟ ومن الممكن ان المعقول نفسه ما يكونش ايه؟ ما يكونش قطعي. ويكون النقلي هو القطعي. فالقضية هل المعقول قطعي ولا ظني؟ وهل المنقول قطعي ولا ظني؟ ثم تعالى لما نيجي نقسم قضية القسمة العقلية. هل هي اربعة بس؟ ولا من الممكن ان احتزمت عليها كمان؟ مش كده ايه؟ يعني لما تيجي انت الان تقول هنرد يقول لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما هو لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا اذا وفروا الاثنين يكونوا قطعيين مش كده ولا لا؟ والاثنين متناقضين. يبقى مش كل المعقول وكل المنقول لو حدث وهم او موهم الطعارة سيكون يديه ودي ملغية وديس ودي ملغية والعقل ثم العقل اصل النقل. فاذا تعرف العقل فقد تعرف النقل. خلاص لا يثبت الا العقل والنقل النقل. لانه سيترتب على ذلك ماذا؟ اهدار النقل كله والتشكيك في امر النقل. معرفة النقل ايه ده؟ القرآن كلام ربنا عز وجل والسنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كانت القضية بهذا الاسلوب الذي سيترتب على ذلك امور خطيرة جدا. قد يقول طالب العلم حينما يقرأ في كتب المتكلمين ويخرج عن نفسه فيلسوف ويقرأ ويقول هذا الكلام كما قال الله تعالى وبين ان هؤلاء يعني سيكون لهم شنف ممن قيل فيهم وفرحوا بما عندهم من العلم. الذي سيترتب على ذلك امور خطيرة جدا. اتدرون ما هي؟ تشحيح الشريعة كلها كتاب السنة. لان ساعتها تقول ايه؟ اي نص من النصوص لابد قبل ان اعمل به ان اعرضه على عقلي. فان وافق العقل مرحب وان لم يوافق العقل اوقف واوقف. واذا لماذا انزل الله الكتب؟ ولماذا انزل الله بعث الله الرسل؟ اما كان يكفي ان يجعل الله عز وجل الحج على العالمين العقل وانتهى الموضوع. فلماذا قال الله عز وجل اذا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ لماذا؟ للرسل ارسلت من اصله. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ولماذا الحديث والاسانيد والبحث في علل الرواه وعلل الاسانيد والمتون وهذه الاحاديث تحفظها ولدرس اصول الفقه وكل ده كله بنعمله ليه؟ ان كان في النهايه بعد ما تاخد الحكم تعرفه على عقلك. فان وافق العقل مرحب وان يبقى العقل هو الاصل. فالنصر في السنه والنصر في القران اذا فتترتب على ذلك اصدار الكتاب والسنه او على العقل. تصبح الكتب الكتاب ويصبح او تصبح السنة يعني هي نصوص للتبرك ليس الا. هو ده حدث حدث في الامة في العصور المتأخرة قبل هذا العصر الذي نحيا فيه الان وفيه خير عظيم. خلي بالكم من هذا العصر لان كثير من الناس يطعمون في العصر كليات ابدا. هذا العصر بفضل الله تبارك وتعالى اصبحت فيه امة بالرغم ما يحدث للأمة من انتكاسات في الوسط السياسي والوسط الاقتصادي والوسط العسكري والوسط الاجتماعي وما شاكل ذلك إلا أنه هناك من باب دراسة الكتاب والسنة أصبح في تقدم عظيم عن عصور سابقة. كان القرآن يعد كتابا للموتى لا يقرأ إلا على الموتى ولا يقرأ إلا بالتبرك. والسنة تقرأ للتبرك ليس إلا سفينة اقرأ ولا حاجة اقرأوا الطائق الامام البخاري. اما الاحاديث فكان لا تقرأ من اجل العمل بها. ولا القرآن يدرس الناس تفسيره وانما يحفظ القرآن فقط. اما تفسير القرآن فهو في بطون الكتب. تفسير للقرآن لا. تفسير للسنة المطهرة لا. استدلال الكتاب والسنة واستنباط الاحكام منهما لا. ولذلك لما جاء الامام الشوكاني وقال حمل عظيم لارجاع الامة للكتاب والسنة في عصره وهو من المتأخرين وكان معاصرا للامام محمد بن عبد الوهاب فترة قريبة جدا حينما بدأ نجم الامام الشوكاني حورب محاربة شديدة، وكان يحارب ائمة السنة حينما اينما حلوا وحيثما حلوا في اي مكان كانوا يحاربوا، لان قضية التقليد الاعمى لمدونات كتب الفقه حالت بين الناس وبين الاخذ من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم الكلام كان من الأسباب التي جعلت الناس بعيدة بعدا شافعا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعدنا والعبد أحمد بإذن الله تبارك وتعالى إلى دراسة كتاب ربنا تعالى وإلى دراسة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا التسليم لهؤلاء بالمقدمات يلزمنا بنتائج هذه النتائج والعياذ بالله ربما كانت فيها امور خطيره قد تطعن في عقيده المرء منا. ولنعود الى كلام الامام الشارحي مره اخرى. يقول: ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. من الممكن ان يرد على من قال هذا الكلام فيقال: اذا تعارض العقل والنقل كما تدعي. عقل النقل يتخلي بالك، عقل قطعي مع نقل قطعي مستحيل يتعارضه ابدا، وهذا دليل على هذا الكلام. يعني مثلا على سبيل المثال لما يجي لك نص من النصوص، نص من النصوص، هذا النص وجده اهل العلم يقولون يتعارض مع العقل وتعارض مع التجارب العلمية، هذا الامر لو رد الى العلماء سيجدون انه غير قطعي لو وجدوا ان النص بالفعل كما يقولون متعارض، كل التعارض مع القطعيات العقلية ومع الامور اليقينية لو حدث هذا فتنظرون فسيجدوا ان النص هذا الحكم الذي اتهموه منه كان حكما غير قطعي. على سبيل المثال الحديث الذي هو مشهور وموجود في الصحيحات، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اين تذهب هذه الشمس، الشمس تذهب فين كل يوم؟ طبعا معلوماتهم الفلكية ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قليلة غير معلوماتنا الفلكية في هذا العصر الذي حدث فيه وحدث من الاكتشافات العظيمة، وهذه الاكتشافات كانت بفضل الله تبارك وتعالى على هذه الامة، فضل من الله تبارك وتعالى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مأمورا ان يقول للناس وكانت ثقافتهم محدودة ان يبين لهم وان يدرس لهم علم الفلك، والا فهذا الامر مطروق لمن لهم هم ومطروق لتجاربهم، اما الرسل فهم رسل هدايه وليس الرسل مطالبون بان يبينوا للناس امور الاكتشافات الجغرافيه والاكتشافات الفلكيه وامور ما يسمى بالعلم التجريبي، هذا مطروق لمن؟ للانسان ولتجارب الانسان هو يستطيعها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم صراحه: قال انتم اعلموا بامور دنياكم، انتم اعلم ابحثوا وادرسوا في هذا الامر، فلم اكلف الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعلمكم هذا الامر على التفصيل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما متناقضا ابدا مع قطعيات من قواطع العلم على الاطلاق، لان الرسول لا يقول الا الحق، خلي بالك لا يقول الا الحق، والحق ثابت لا يتغير، وتبنت كلمه ربك قلت قري عن الاخبار وعد الرزق عن الاحكام. فالرسول صلى الله عليه وسلم واذا جاء خبر مناقض للعلم اليقيني فهذا الخبر اكيد اخطا فيه روايته، لان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يقول الا ماذا؟ الا الحق. ولذلك لما وجدنا رجلا كابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، الامر ملوش علاقه بالاكتشافات ومشاكل ذلك ولكن امر تاريخي، امر تاريخي، امر تفسيره، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم، هذا خبر ثابت بالنسبه لابن عباس وهو في صحيح البخاري. تيجي ميمونه نفسها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني حلال لم يكن محرما، هذان تعارضا وثبت نسبتهما الى الصحابيين الجليلين يبقى لابد من اعمال الترجيح ولا لا؟ السيدة ميمونة هي الارجح. لماذا؟ لانها التي تزوجت. انا ابو عبد الله لم يكن هو شاهدا في هذا الامر. فاذا هو الذي اخطا. فهنا الراوي نسبنا اليه الخطا ام لا؟ لما تعارضت رواياته مع الواقع حقيقي. الانسان يصيب ويخطئ. والانسان يهدي. والانسان ينسى. وارد ولا مش وارد؟ هذه القضايا لا نستطيع ان نجادل فيها على الاطلاق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال كلاما وهو ينطق بالوحي صلى الله عليه وسلم يستحيل. تزول الجبال ولا تزول كلمات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يكون الخطا ممن بعث الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في هذا الامر. وان تكلم في امر من امور الدنيا اجتهادا عقب بعد ذلك او نزل الوحي برده الى الصواب. فهو بشر هو ايضا لا يعلم الغيب الا بقدر ما يعلمه به ربه سبحانه وتعالى. فلما يسال عن الشمس اين تذهب الشمس فيقول صلى الله عليه وسلم هذه الشمس حينما تغرب تذهب لتسجد تحت العرش. تذهب لتسجد تحت العرش حتى يأذن لها ربها تبارك وتعالى. وفي اليوم الاخير الذي يحدث فيه شروقها من المغرب الله الرسول صلى الله عليه وسلم يبين انها في هذا اليوم يؤذن لها بان تعود من حيث اتت. اذا بيتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر مشاهد ولا لا؟ وعن امر غيبي. هذا الامر الذي غاب عن اعين الناس. غابت الشمس في المغرب فسجدت تحت العرش. هذا الحديث كثير من الناس يقف عنده ويقول كيف مع انه قد ثبت ان الارض بتدور والشمس وكما قال القران نفسه كل في فلك يسبحون. الشمس بتسبح في فلكها فاين تذهب؟ قد يظن الله ان هذا الحديث يقول وهذا الحديث ما قال. هل قال انها تذهب لتصعد فوق السماوات السبع حتى تكون تحت العرش مباشره لتسجد لربها سبحانه؟ ما قال الحديث هذا. ولكن قال الحديث تذهب ايه في دورتها لتسجد تحت العرش. هذا الحديث لما يعلق عليه شيوخ اهل العلم واهل السنه والكلام ده استفدناه من الشيخ الالباني رحمه الله عليه والكلام طيب جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو في المدينه ويتكلم عن المغرب بالنسبه لمن؟ لاهل المدينه. تكلمش عن كل البقاع والاقطاع. شوف فهم العلماء. هو في المدينه فلما سئل عن غروب الشمس قال تسجد تحت العرش. والشمس في اي وضع لها؟ هي تحت العرش في جميع الاحوال لان كل الكون تحت العرش. فالعرش اعلى كل شيء مش كده ولا لا؟ وكل شيء اسفل العرش فهي تسجد. وسجود كل شيء من الكائنات الكائن ولكن هذا في الغروب سجود مخصوص لا يعلمه الا الله كما قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. قال لها وفي الارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض. لله يسجد من في السماوات ومن في الارض. واذا يكون السجود لله كل شيء في الكون بيسجد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهي تسجد هي ايضا ولكن سجودها هذا مش معنى ذلك انها تصعد حتى تاتي تحت العرش مباشره وتسجد. وانما هي في جميع الاحوال تحت الايه؟ تحت العرش. ما هو السماء فوق السماء الدنيا والسماء الثانيه والثالثه حتى السابعه وكل ذلك تحت الايه؟ العرش. فهي في جميع الاحوال تحت العرش. فلم يخالف هذا المفهوم من هذا الخبر شيئا مما توفر لدى اهل العلم في هذا الشأن. فخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم انت احيانا تفهم فهم خطأ فتظن انه يتعارض مع العقل او يتعارض مع حقائق كونية. والخطأ كان في فهمك انت ولم يكن في الحديث او في النص المنقول. فحينئذ حينما نقول تعارض معقول مع منقول اي معقول واي منقول هي دي القضية. هل المعقول قطعي؟ هل المنقول فهمك له كان قطعي ولا من الممكن انك انت فهمته خطا وكان معقولك خطا؟ لكن معقول قطعي مع منقول قطعي يستحيل ان يتعارض. دي قضيه مسلم بيها واخد بالك ولا لا؟ ولذلك يبين هنا ان المعقول لو عارض المنقول من كل النواحي هذا لا يكون ابدا، والا كان المنقول كذبا كما في الاحاديث الموضوعه، او كان المعقول مجهولا، معقول عندك انت لكن عند سائر العقلاء لم يكن ايه معقولا. شوف بيقول ايه رحمه الله عليه. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. لماذا؟ لان الجمع بين المدلولين زي ما الراضي بيقول هيقلق عليه فهيناقش الادله هو، قد اكون لا لست مسلما بما اقول لكن انا بنقص دليل واخدين بالكم ولا لا؟ فهو الان هل انت قلت الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين؟ هنقول لك ماشي سلمت، ومقرومة رفع النقيضين سلمت، يبقى اول واحد معاه وثاني اجتماع معاه. قال وتقديم العقل مبتدع، دي بيعمل اللي مسلملكش فيها، انت قدمت العقل؟ لا احنا مش هنقدم العقل، هنعكس عليك الامر ولا بل نقدم النقل. هتقول لنا كيف؟ هنقول لك تقديم العقل ممتنع. هتقول لي لماذا؟ اقول لان العقل قد دل على صحه السمع، صح ولا غلط؟ نعم. قضيه صحه السمع دي قبل ما انتقل منها عايز ابينها، لان هذا العقل اصل السمع، او اصل السمع اللي هو النقص، الادله السمعيه يعني مش عقليه، العقل اصل السمع. هذه الكلمه برضه فيها مغالطه، يعني ايه اصل السمع؟ ما انت لازم برضه تحقق كل كلمه ما تسلكش. يعني اصل عقل السمع، العقل اصل النقل يعني ايه؟ يعني اصل هو اصل فيه الذي اثبته، يعني العقل هو الذي اثبت النقل، كما يثبت الانسان مثلا شيئا معينا هو اللي ثبته، ولولا العقل لما ثبت السمع. قل له لا، من قال هذا الكلام؟ ده السمع ثابت والنقل ثابت قبل خلق العقل، صح؟ لان النقل كلام ربنا وكلام الله ثابت، ثابت له الثبوت وله الحق، حق عكس الباطل، لان الباطل زائل اما الحق فهو ثابت، فله من دواب الله دواب كلام ربنا عز وجل، فهذا الكلام له ثبوته وله وثوقه، هذا الكلام الثابت اللي هو كلام ربنا عز وجل ما اثبته العقل، ولكن العقل كشف لك انت انه هذا من عند الله بس. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى عقلك اثبت لك ان هذا الرسول من عند الله، لكن عقلك ما اثبت النبوه، واذا النبوه ثابته في نفس الامر لان الاول اثبته مش عقلك. واضح الكلام ولا لا؟ يعني هل الواجب يعني مش عاوزين نتصرف معنا هنا ما جعلنا في هذه المساله ان شاء الله تعالى. يبقى هل العقل هو الذي اثبت النقص؟ لا، هو كشف. طب هل العقل وحده هو الدليل الوحيد على ثبات السمع والنقص؟ ابدا، هو دليل من ضمن الادله. كلام اخر، هل جميع المعقولات هي التي اثبتت السمع ولا جزء من المعقول؟ جزء من المعقول، والا هناك معقولات كثيره قد نعارض فيها، ولكن يعني ليس كل المعقولات هي التي اثبتت النقص، فما تقولش العقل كله، يعني المعقولات كلها اصبحت تقدم على المنقولات، ده بعض من المعقول هو الذي استطعت ان تثبت من خلاله النقل. واضح الكلام ولا لا؟ فلو العقل هو الذي اثبت النقل في ذات الامر، ولم عقل كل المعقولات هي التي اثبتت النقل بل بعض المعقولات، فشفت بقى هذا الامر فيه يعني شيء من الكذب على الاخرين. يقول لك اذا كان بعض المعقول هو الذي اثبتنا به النقل، تيجي انت تعمم وعايز اي عقل لو تعارض مع اي نقل تجعل العقل اي مكان قطعيا نظريا اي عقل تجعله مقدم على الايه؟ على النقل. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى المساله فيها مغالطات ولا لا؟ وفيها تجليس ولا لا؟ يبقى ما يخص الكلام هكذا، اذا تعارض العقل مع النقل والعقل هو اصل النقل، فلا ان تعارض اول حاجه ان تناقض لا يرفع، ولا يجتمع، لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يقدم النقل على العقل، لان العقل اساس النقل. قال الواحد ايه تعالى نقطة نقطة نقشة فيها واضح الكلام ولا لا؟ فهنا يقول رحمه الله يقول وتقديم العقل او الحاجة، لان الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع النقيضين. مسلمين لك وتقديم مسلمين لك الواحد، لكن احنا عندنا منازعات كثيرة واضح الكلام ولا لا؟ فهنا يقول وتقديم العقل ممتنع. هيقول لنا ليه؟ لأن العقل قد دل على صحة السمع. واضح يقول لي موافق. هيقول له وجوب قبول ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني العقل دل على صحة السمع. ودل كذلك على وجوب قبول ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لنا ماشي. يقول له فلو أبطلنا النقل اللي أثبته العقل هيترتب على ذلك إن ما أثبته العقل أصبح إيه؟ غير ثابت. يبقى العقل لم يكن دليلا. فقبل جوز العقل دليلا. واضح الكلام ولا لا؟ شوف هيقول إيه؟ يقول فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. لأن العقل دل على صحة النقل. وقد ثبت أن النقل باطل. فدل ذلك على أن العقل ليس بدليل. لماذا؟ لأننا أبطلنا إيه؟ دلالة العقل. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل أصلا، لأنك أبطلته الآن، لأنه أثبت أن النقل صحيح. ثم بعد ذلك قال أنا أعارض النقل وأردتم أن تقدموا العقل على النقل، فقلنا لكم نحن ذلك أن النقل برضه. قلتم نعم. قلنا الذي دل على الصحابة قلتم العقل. قلنا فالعقل لا يصلح أن يكون دليلا أصلا لأنه دل على مواقيته. مش كده؟ صح. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل. لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فقد بطل كدليل فلم يصلح لأن يكون معارضا لشيء من الأشياء. شوف، فكان تقديم العقل الذي قدمته أنت موجبا عدم تقديمه. في النهاية انتهينا إلى عدم إيه؟ تقديم، لأنه أصبح ليس بحجة أصلا، لأن ما نتج عنه كان باطلا، فعاب على خطه بالإبطال، فأصبح العقل غير إيه؟ دليل كالأرض. واضح الكلام إن شاء الله؟ طيب. طيب، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح. أوضحناه ولا لسه في النفس الشيء منه؟ يبقى احنا كنا عايزين نشرح كاملا، وهذا بين ايه؟ واضح. بقى هو قال كده سلمنا بانه بين واضح. انتم تسلمونه ولا نعيد الكره مره اخرى؟ مين مش فاهم؟ الحمد لله رب العالمين. كويس، الحمد لله رب العالمين. ذلك فضل الله. فان العقل هو الذي دل على صدق السمع، صح ولا لا؟ فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. العقل اللي دل على علم النص، قول صحيح النص، وإن خبر النص مطابق لمخبره، يبقى الخبر مطابق لإيه؟ للمضمون بتاعه، المخبر هو الإيه؟ المضمون. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النص، لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا. يلزم من ذلك ألا يكون العقل دليلا صحيحا. وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجب أن يتبع بحال من الأحوال. يعني فقط إذا كان ما يتبع كدليل فكيف يقدر؟ فطار تقديم العقل على النقل قد حنف العقل. فإذا قدمتم أيها المتكلمون العقل على النقل صار ذلك قادحا في ماذا؟ في العقل، لأنه كان أصل النقل، ثم ثبت أن النقل ماذا؟ باطل، فثبت أن أصله والعقل أصل منه. واضح الكلام؟ تفضل يا

وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقاع منذ زمان، من زمان أخطبوه وقلتم أنها لا تفيد اليقين. فإذا تضافرت الأدلة كثرة، الأدلة السمعية جت كتيرة وشوف بقى اللي لكائن وغيره ذكروا أقرأ أدية وحديث أدية في هذا الشأن. فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذات ليالي فعليك، هو يعني يحكي هو مدام، فعليك بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، أعوذ بالله، ولكل نص، يعني ليس لدفع أدلة القرآن فقط وإنما معطوف عليها، ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني، يعني حتى ولو جوا على أي نص من النصوص ولم يستطيعوا أن يؤولوا بالمجاز نظرا لعادة وجود القرينة التي تصرفه عن الظاهر إلى المعنى الإيه؟ الآخر، والأرض مرضوع، واخد بالك؟ ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى الثاني، قل عارضت منقول معقول، وما الأمران عند العقل يتفقان، ليه؟ لأن المنقول لا يفيد اليقين، مش كده؟ ما ثم إلا واحد من أربع احتمالات، ما ثم يعني ما هناك إلا واحد من أربع متقابلات كلها بذاته، الأربعة متقابلات هي الاحتمالات العقلية، إعنان الزين أو عقله، إما أن تعملهما معا وهذا هو التناقض، مش كده ولا لا؟ وإما أن ترفعهما معا، اللي هو إيه؟ إعنانهما أو رفعهما، إعنان دليلين العقل والنقل، إعنان الزين زين مثنى زين اللي هو إيه اسم الإشارة، زين للاثنين، إعنان زين يعني الدليلين وهذا لا يجوز عقلا، أو عكسه اللي هو إيه إلغاؤهما، أو تلغي المعقولة، ما هذا بدي إمكان، يبقى ثلاثة مرفوضين، يبقى بقي إيه؟ إعمال إيه؟ خد بالك النقل، قال العقل أصل النقل عندك وهو أبوه، إن تبطله يبطل فره تحتاني، لو أبطلت العقل، هو أبو النقل عن أهر، فشوف كلام الإمام ابن القيم لما حب يطلق دليل أو قانون الراضي الكل في قضايا التأويل، قال إعمال زين أو عكسه أو تلغي المعقولة، ما هذا بذي إمكاني، لا تعمله معا ولا ترفعه ولا تلغي المعقول، كل لا مخالفين للعقل، للعقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يعني تبطل العقل يبطل فره التحتاني اللي هو السمع والنقل، فتعين الإعمال، إيه ألغى الثلاثة فلم يبقى إلا، فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالقانون ذي البرهان، إعماله يفضي إلى إلغائه، فالجرح هجر الترك والنسيان، والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان، إننا والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان. ارجع إلى الجزء الثاني صفحة 124 من صفحة مكتبة ابن تيمية في شرح النونية للعلامة محمد خليل الأراض رحمة الله عليه. بعد ذلك يقول الإمام الشارح، احنا الحتة دي كانت صعبة وانا عارف، وحاولت ان احنا نبسطها لكم يعني ان شاء الله تعالى، فجزاكم الله خيرا يعني على حسن استماعكم وانصاتكم لهذا القول. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لامره، ودي خلي بالكم امور من ايه؟ من شروط لا اله الا الله الانقياد. فالواجب كمال التسليم للرسول عليه الصلاة والسلام، الكلام ده من القرآن ولا من عندنا؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وجاء بالايه التوكيد بالمصدر تسليما. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لامره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون اياك ان تفعل هذا المطلوب، دون ان يعارضه الانسان السامع للمقصود بخيال باطل يسميه معقولا. تأتي على امر خيال وهذا الخيال يؤدي بك الى الشمال اعاذنا الله واياكم، لانه سيجعل الانسان والعياذ بالله يقترح السنة المطهرة والنصوص المعصومة المقدسة. قال دون ان يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا او يحمله شبهة او شكة او يقدم عليه اراء الرجال وزبالة اذهانهم. الزبالة اللي هي الايه؟ الزبالة اللي بتبقى موجودة زي الشمع كده علشان تقيد تنور المصباح في زجاجة، اللي هي الزبالة اللي بتغمسها في الزيت او في الغاز مثلا او الجاز وتشعلها، هي دي اسمها الايه؟ الزبالة. قال وزبالة اذهانهم سيوحده بالتحكيم والتسليم. والزبالة هي القمامة كذلك، مش كده ولا لا؟ قال او يقدم عليه اراء الرجال وزبالة اذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم. يوحد مين؟ التوحيد لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هنا خذوا بالك فاحذروا. فيوحده بالتحكيم، يوحده بالعبادة؟ لا، يبقى شرك. التوحيد من عبادة لمين؟ لله وحده. لكن التوحيد للرسول بايه؟ بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل سبحانه بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهذا توحيد العبادة لمن؟ للذي أرسل الرسول. أما الرسول فله توحيد اللي هو قوام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسليم له والحكم له صلى الله عليه وسلم، ولأنه مش لذاته، لأنه صلى الله عليه وسلم إيه؟ مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فقال فيوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. لكن التوحيد العبادة لله وحده. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم أقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا إيه؟ ربانيين. كل العبادة تصرف لله الواحد الأحد. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم عن النبي الذي أوتي الوحي والنبوة والحكم، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسلين، طبعا المرسل ده من باب الإخبار، وإلا فليس اسما من أسماء الله، فأسماؤه سبحانه وتعالى توصيفية. ولا نشتق لله أسماء من عند ذات أنفسنا، وإنما ليه؟ لأن الحديث بيقول إيه؟ سميت، بص الحديث خد بالك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أو في بعض الناس بتفهم الحديث غلط، هو بيفتكروا في قسمة في تقابل، لا مفيش تقابل، ده تفصيل بعد إجمال. كل اسم هو لك، هو لك سميت به نفسك نفسك، خد بالك، أو أنزلته في كتابك لأنك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك فأنت الذي سميت به نفسك، يعني تكف علمته أحدا من خلقك فسماك به، لا، رب أنت سميت به نفسك في الأبد، واسماء الله ازليه ليس لها بدايه، فالله لم يستفد اسما جديدا لم يكن سمى نفسه به ابدا، ولم يستفد صفه جديده لم يرتبط بها في الابد، وانما اسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى اوليه كذاته سبحانه وتعالى. ولا يتصور ابدا ان هناك وقتا من الاوقات الماضيه لم يكن الله تعالى قد تسمى باسم من اسمائه. ولذلك يقول هو الله لا ينفك عن الله، واخدين بالكم ولا لا؟ سميتني نفسك، هو الذي سمى نفسك حينما يقول انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او انت اخبرت به في علم الغيب عندك، كل ده سمى به نفسك. وقت الكلام يجديه تقسيم مقدر لما انزله في الكتاب غير الذي سمى به نفسه غير الذي علمه احدا من خلقك كما يدعي البعض. ولذلك نقول لا يجوز لنا ان نشتق اسماء، لاننا لا تقدر ان نكون متيقنين من ان الله قد سمى نفسه باسم وارشدنا اليه في الكتاب او فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اقوله عن الصلاه احد من خلقك لا تظن ان احد من خلقك معناه ولي من اولاده زي ما بيدعي بعض الناس. احد من خلقك ملك من الملائكه او رسول من الرسل، لانه لم يعلمه عن طريق الهام، وانما سيعلمه عن طريق وحي. واضح الكلام ولا لا يا اخوانا؟ من هنا نقول فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما، توحيد المرسل هو من باب الاخبار، فليس المرسل اسم من اسماء الله تعالى لانه لم يثبت. واضح الكلام؟ لو ثبت الكتاب والسنه يبقى فوق العلم والرسل نقول فيه مش كده. وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم الى غير، لا يحاكم العبد الى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بحكم غيره صلى الله عليه وسلم، ولا يقف تنفيذ امره، يعني ما يوقفش تنفيذ امر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكن عقبة في سبيل تنفيذ اوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. احذر ان يأتيك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكون انت عقبة في سبيل العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مصيبة في بعض الناس للأسف، هوى النفس او الشيطان او ما شاكل، يجي بعض الشباب في بعض المساجد عايزين ينفذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقف هو حضر عصرة في سبيل إقامة السنة. احذر ان تكون حضر عصرة في سبيل إثبات وإقامة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول ولا يقف، ولا يقف تنفيذ أمر، يعني لا يوقف تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وتصديق خبره. ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على حربه على قول شيخه، معنى اللي قلناه معنى ثاني، لكن ليس هو ما يقصده الشارع، يعني الشارع يقصد امرا اخر. يقول لا يقف تنفيذ امره صلى الله عليه وسلم وتصديق قدره، يقف التنفيذ والتصديق على عرضه على قول شيخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعرضه، يعني يقول انا مش هنفذ غير لما استشير شيخي، مش هنفذ غير لما في القانون الراضي، مش هنفذ غير لما اعرض الامر على الشيخ صاحب الطريقه، مش هنفذ غير لما اشوف الكشف اللي عند الصوفيه، مش هشوف غير لما يلهمني، مش هعمل الحديث غير لما اشوف رؤيه تصدق الحديث او تكذبه. ابدا لا يقف تنفيذ امره صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره، ما توقفش ده على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فإن أجلوا له قالوا صح الحديث اعمل ايه؟ وقالوا لا ما اعملش، اجعلوا الحكام على مين؟ على المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع ان المفروض ان يكون حكم على الناس مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تقلبش الأمر، ما تعكسوش، احذر. يقول فإن أذن له الشيخ أو الإمام أو ذوي المذهب أو الطائفة أو من يعظ أذن له نفذه وقبل قدره صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن طلب السلامة طوضه إليه وأعرض عن أمره وخبره صلى الله عليه وسلم. يعني ولو طلب السلامة قبل أن يوقف التنفيذ على أمر هؤلاء يفوض الأمر إليهم ولو أنتم مفوضون في هذا وأعرض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره وإلا لم يفوضه ولم يوقفه على أمر هؤلاء يقول حرفه عن مواضعه يحرف قول النبي صلى الله عليه وسلم وسمى تحريفه تأويلا وحملا يعني حملا على المجاز مثلا فقال نؤوله ونحمله يعني على كذا. قال اسمع بقى الحكم الشرعي في مثل هؤلاء فلئن يلقى العبد ربه بكل سبب قال الاشراك بالله لان الشرك هو اعظم الذنوب فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب قال الشرك الإشراك بالله غير له من أن يلقاه بهذه الحال يعني أكبر من أي كبيرة أعلى الشرك بالله لأنه أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأمر وفي باب النهي سلمه الله وإياه. قال إذا بلغه الحديث خذ أطاعة إذا بلغت الحديث الصحيح يعود نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك سمعت بودك من النبي عليه الصلاة والسلام فهل يسوغ له أن يؤثر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومزاره؟ ينفع له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال كلام واحد يقول له أنا مصدقك وعارف أنك أنت رسول والكلام ده في دماغي من فوق بس مش هعمل بيه غير لما اعرضه على شيخ القبيله او اعرضه على استاذي او اعرضه على نفسي واستفتي قلبي او اعرضه على المناب واشوف ما يجي لي مناب يقول لي اقبل الكلام ينفع الكلام يقول له مصدقك ومؤمن بك يا رسول الله ومد ايديك ورجليك كمان بأبي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مش هعمل بكلامك غير لما اعرضه على الشيخ او اعرضه على استاذي او مشاكل ذلك. هل هذا يكون معظم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قمر بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وبالتسليم له؟ فقول لك بل اذا بلغه الحديث الصحيح خذوا بالكم القاعده دي مهمه جدا ما التوحيد مصادر التلقي. قال يعد نفسه كانه سمع امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يسوغ له ان يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على راي فلان وكلامه ومذهبه؟ يقول بل للاضراب الابطالي طبعا يعني يضرب على كل لا ما ينفعش كده بل كان الفرض المبادره الى امتثال امتثال كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير التفات الى سواه ولا يستشكل قوله لمخالفته راي فلان بل تستشكل الاراء لقوله يعني ما يجيش واحد يقول ايه كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والكلام مش موجود في المذاهب. ايه الكلام ده؟ ده حديث في البخاري يا عم طب ما عملتش من ائمه شيوخنا ما عملوش بيه يعني شيوخنا ما يعرفوش وانت اللي عرفته يا عم الحديث ما اقتطعتوش ولا جبته من عندي ده هو اقرا صحيح الامام البخاري افتح صحيح الامام مسلم هذا الحديث احتج به الائمه في كتبهم وحديث صحيح يقول لك يعني انت هتعرف ان الحديث ده الشيخ فلان الفلاني اللي الناس بتبقى مجموعه حوالي بالالاف ما عرفتش الحديث ده وانت اللي جاي تقول لي عليه ينفع فيستشكل الامر هل هذا الحديث ما عرفوش الامام ابو حنيفه هل هذا الحديث ما عرفوش الامام الشافعي كيف فات هذا الحديث الشيخ فلان الفلاني ما ينفعش شوف الامام بيقول ايه ولا يستشكل القول لمخالفته يستشكل يعني ايه تستشكل تقول ازاي في حديث كده والناس ما عملتش بيه لا بل تستشكل الاراء للقول تقول يا ده افلان ده عالم كبير وفات الحديث وما عملش بيه هو ده الصح لان مفيش حد خد العلم كله صح ولا لا مش القاعده والحكمه اللي بيقولها بعض العلماء يسالونك عن العلم كله قلت العمل كله محدش خد العلم كله وعن الفكر دي ساعه ما اقول لك فلان خد العلم كله اعرف انه بيكذب عليك لا الامام احمد بن حنبل ولا الامام الشافعي ولا من هو اكبر منهما ولا من هو اصغر منهما اللي عنده علم الدين كله هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام ده والعلم اتقسم على الامه كلها فهذا كل من هؤلاء الاعلام شيئا قريبا وهو تبا من الله تبارك وتعالى. وهب الله فلان كم الف حديث، وهب الله فلان كذا وهب كذا. لكن مش معنى هذا ان من الممكن ان يكون بعضهم يكون بعضهم كثير من الاحاديث. وشوف كيف فاتت احاديث ابو بكر الصديق، مع ان الحديث بيقول دايما دخل النبي وابو بكر وعمر وخرج النبي وابو بكر وعمر، ما عارف الحين جايين. ومع ذلك هناك احاديث فاتت ابو بكر واحاديث فاتت عمر واحاديث فاتت عثمان واحاديث فاتت علي واحاديث مشكله ولا لا رضي الله عنهم جميعا. الاحاديث فاتت من؟ السيده الصديقه بنت الصديق ابو بكر الصديق، زمت عائشه وبنت عائشه في النساء، فاتتها احاديث ولا لا؟ وكانت تستفيد بعض الاحاديث ممن؟ من صحابه اقل منها كذا كابي هريره رضي الله عنه الجميع. واضح يا اخوانا؟ فيقول بل تستشكل الاراء لقوله. يعني ايه تستشكل الاراء؟ يا شيخ العهد او فتح حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلا ابى الله الا ان يتم كتابه. العديد وفوق كل ذي علم عليم، بس مش عشان واحد صغير قرن حفظ حديث لم يعرفه عالم وافاده به يفيه فخرا بين الناس يقول انا اعلم منه. انت الرجل قال وجدتك من سبع في نبع يقين، وقف هكذا كل غرور وزحف امام سليمان. يعني لما الهدهد جاب الخبر ده سليمان تضاءى واصبح هدهدا، والهدهد بقى سليمان ابدا. الهدهد ده الهدهد وسليمان هو سليمان كده ولا لا؟ سليمان مخيف لما استفاد علم من الهدهد، والهدهد ما تركش مرتبته واصبح نبيا. وإذا الهدهد الهدهد سليمان سليمان. فمصر ممكن يجي واحد قزم صغير زي حالتنا ممكن يستدرك على الكبار، والقزم والرمل قزمه والعمالقه عمالقه. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ عشان بعض الشباب ما يجيش انا عرفت حديث مش عارف الشيخ الالباني. انت فين الالباني فين؟ انت فين ابن تيميه فين؟ انت فين الشافعي فين؟ مش نحن رجال وهم رجال؟ هم رجال الامراء واحنا كنا ما اتولدناش. مش هقول لك ابطال حيال، لا ما اتولدناش. ايام ان كان علماء ولا يزال علماء ياخذ عنهم علماؤنا، لا صغارنا فقط بل اكابر علمائنا يجلس على ركبهم بين ايدي كلهم هؤلاء الائمه الفتور رضي الله عنهم جميعا. اعرفوا لعلمائكم وشيوخكم اقدارهم ولا يستهوينكم الشيطان. بل تستشكر الاراء لقوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض نفسه نص حديثه بقياس. وارجع الى اعلام الموقعين وشوف الامام ابن القيم تكلم عمن عارضوا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بقياس، وقالوا عن حديث على خلاف القياس. مفيش حديث تقول عليه خلاف المعقول، لا، بل تستشكل العقول امام احاديث المصطفى المتهادي صلى الله عليه وسلم. بل تهدر الاقيسه، تهدر وتركع الاقيسه وتلقى لنصوصه صلى الله عليه وسلم. ولا يحرف كلامه، كلامه قداسة، ولا يحرف كلامه عن حق القتل. ليه؟ لخيال يسميه اصحابه معقولا، خيال وهم يظنونه معقولا فيهدرون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفون الكلمه عن مواضعه ويكون فيه شبه من اليهود، شبه من الشبه، بقول شبه لحسن حد يقول يكفرون كاليهود، شبه من اخلاق اليهود اعاذنا الله واياكم. يقول لخيال يسميه اصحابه معقولا، نعم هو مجهول مش معقول ابدا، اللي مش معقول مش عقل يناطح سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان العقل من عند الله والنصوص من عند الله والنصوص اثبت، اما العقل فقد يكون فيه وهم وخيال خطا العقل وغرى في غير مطاره. فقال نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. كائنا من كان دي من ابو بكر الصديق كنت نازل، كائنا من كان، كائنا من كان تنطبق على مين؟ من ابي بكر الصديق كنت نازل مرورا بالصحابه والائمه. شوف اعلم واحد في الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام مين؟ اقرب يعني اعظم الناس ولايه بعد المصطفى عليه الصلاه والسلام في الامه مين؟ ابو بكر الصديق اعلمه او اعظمه او ولاية او اصبحه. ومع ذلك كل يصيب ويخطئ الا واحد المعصوم الذي ضمنت له العصمة صلى الله عليه واله وسلم. واضح يا اخوانا الكلام ده من اكائنا الانسان، لان الصديق في الارض لكن مش يكتشف خطاه، يعني احنا الصغيرين يكتشف خطا الاكابر ايضا، ولكن ابى الله الا ان يكون كل انسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التواب. والخطا يكون في الفهم كذلك والظن وما شاكل ذلك. اما الحق فهو في النصين المقدسين فقط، الكتاب والسنه، او اذا اجمعت الامه ولا تجتمع الامه على ضلاله. نقف باذن الله تعالى على قول الامام احمد في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: لقد جلست انا واخي مجلسا لا احب ان لي به حمرا، نعم اقبلت انا واخي واذا مشيخه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من ابوابه، فكرهنا ان نفرق بينهما فجلسنا حجره، يعني منفردين، اذ ذكروا ايه من القران فتناروا فيها حتى ارتفعت اصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، وبهذا اهلكت الامم من قبلكم باختلافهم على انبيائهم وتركهم الكتب بعضها ببعض، ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وانما نزل يصدق بعضه بعضا، فما قرأتم منه فاعملوا به وما شهدتم منه فردوه الى عالمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. نكتفي بهذا القول. الى الصلاه ان شاء الله. Thank you.